السؤال رقم 47 يقول: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية إلى قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا، ما دلالة الآية على أن توحيد الألوهية متضمن للربوبية؟ الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني لو قدر أن هذا موجود، أن يوجد معبود غير الله عز وجل، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني إلى عبادته، وبعضهم يقول إلى مغالبته. فدلالة الآية على توحيد الألوهية أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولو كان هناك رب آخر إلا صار مستحقا للعبادة غير الله عز وجل، وهذا لا يمكن. فكما أنه لا يوجد إلا إله خالق واحد لا شريك له رب واحد، فكذلك لا يوجد إلا معبود واحد. على كل حال أيها الإخوة، بعد هذه الأسئلة الخمسة حول دليل التمانع، أحب أن أقول لكم هذه المسألة كلها هي إجابات، يعني كل ما تقرؤونه الآن من كلام الشارح رحمه الله ملخص من كلام تيمية، وهي مختصر شديد في الرد على أصول كبيرة عند أهل الباطل، فلهذا قد تجدون بعض الصعوبة في استيعابها، لأنها هي ردود على مقالات لأهل الكلام، وهذا الذي جعل الكلام فيه نوع غموض، وإلا الأمر سهل ولله الحمد.